طيب إلى طيب الحديث الذي معنا الآن حديث أبي سعيد أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو يبين لنا مسألة الربا الفضل. حاولوا تراجعوا معي اللي تكلمنا معنا عليه الأسبوع الماضي، الحديث هذه كلها تطبيقا لما حصلناه الأسبوع الماضي وكما درسناه من قبل في الفقه أيضا. فهنا هذا الحديث يتكلم عن تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد، لأنه هذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن التمر، فأولا الحديث له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا، أي بعثه كعاملا أميرا على خيبر بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم، الله من عليهم بفتح خيبر، عام اتفق مع يهودي خيبر على زراعة الأرض بالشطر أو الثمار والشجر بالشطر، وكان تمر خيبر مشهور بجودته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الأنصار لذلك، فأتى له بتمر من نوع الجيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ يعني كل تمر خيبر من هذا النوع؟ قال: لا يا رسول الله، إننا نبيعه، إننا نأخذ الصاع من هذا اللي هو الصاع الجيد، الجمع الجنيب اللي هو التمر الجيد، بصاعين أو ثلاثة من الجمع. الجمع اللي هو يعني كأنه يجمع أنواع كثيرة من التمر تقع من النخل باختلاف أنواعها، فيجمعونها باختلاف الأنواع ويكونوا ثم يباع. هو أردأ لأنه طبعا واقع وأيضا الأنواع مختلفة فيه، لكنه خليط، يعني الجمع اللي هو الخليط من عدة أنواع. فهم يأخذون الصاع من الجيد، كانوا يقدمون عشان حتى يأخذوا صاع من الجيد أو من الجنيب بصاعين أو ثلاثة من الجمع. فهنا هذا تفاضل، جنس واحد والتمر تفاضل فيه، حصل تفاضل بين صاع وصاعين أو أكثر. فنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قال: لا. وفي روايات طبعا أخرى غير هذه الرواية، قال: عين الربا أو عين الربا لا تفعل. هنا قال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم. يعني أولا تبيع الجمع اللي هو التمر اللي هو أقل جودة، تبيعه بالدراهم، ثم تأخذ الدراهم وتشتري به ثم ابتعي بالدراهم جنيبا. قال: وفي الميزان مثل ذلك. يعني المسائل التي الأصناف التي تكال وتوزن، ولذلك قال في الكيل، وهذه واضح في الأطعمة، في الميزان حتى يدخلوا الذهب والفضة أيضا، الذهب والفضة توزن، سواء كان ذهب وفضة أو غيره من أصناف الربوية التي توزن. فأراد وقال: وفي الميزان مثل ذلك. يعني أردت أن تبيع وزنا وليس كيلا لنفس الجنس فلا تبيع متفاضلا، بل لابد أنك تبيع بنفس الكيل أو بنفس الوزن. وهذا يدل على أن مسألة ضبط الجودة والرداءة ممكن تختلف، فجاء الشرع بسد هذا الباب. ما دام الاثنين جنس واحد فلا يكون هناك تفاضل لا كيلا ولا وزنا. والجنس طبعا عندنا الجنس والنوع، الجنس والاسم الخاص الذي يشمل انواعا. التمر جنس وانواعه كثيره، الخلاص، سكري، برحي، العجوه ممكن تقول، الى غير ذلك، انواع كثيره جدا للتمر. الارز جنس وانواعه، الارز المصري، البسمتي، في الأمريكي، وكذلك البر، قمح أنواع وجنس لكن له أنواع، وهكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين هذه المسألة، أن ما دام الجنس واحد وحتى لو هناك عدة أصناف فلا يصح التفاضل، لابد من التماثل، سواء كان مما يكيل أو مما يوزن. هذا الحديث له فوائد ستأتي معنا، سنحتاج في مسألة أخرى في باب آخر سيأتي معنا في باب العينة، وله يعني استدلالات، فتذكروا بس لما يأتي معنا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع إذا أغلق بابا ففيه المنح سد أبوابا كثيرة يكون فيه الإباحة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل منع من التفاضل، أشار إليه بماذا يفعل؟ أن يبيع أولا التمر ويأخذ المال، ثم بالمال يشتري النوع الثاني الذي يختلف فيه من حيث الوزن. وهذه دائما مسألة من أهم من فقه المفتي، أنه إذا سئل عن مسألة محرمة في الشرع أن يحاول أن يبين للسائل المشروع بدلا عنها، كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا لكن أحل أصنافا كثيرة من البيع. فلو جاء الشرع كما فعل سلم هنا منعه من باب التفاضل لكن أرشده إلى الباب الصحيح من ذلك. وهذه تبين دائما المفتي لما يفعل ذلك يستقر عند السائل والمستفتي كمال الشريعة، وأنه إذا سد عليه باب فتح عليه أبواب أخرى كثيرة مباحة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين له الطريق الذي يسلم به من الربا، هو أن بدل أن يستبدل الرديء بالمال أن يبيع الرديء بالمال ثم يشتري بالمال جيد. هذه المسألة مهمة جدا. المسألة الرئيسة الأخرى في الباب تحريم التفاضل كما قلنا بين نوعي الجنس الواحد، سواء كان هذا كيلا، قال وكذلك الميزان، ده يدل في الميزان إيش؟ كل ما يوزن، واللي بيوزن الذهب والفضة أيضا. إذا في الذهب والفضة لا يصح المتفاضل، كثير ما يذهب الناس جهلا منهم بحلي أو بسبائك أو بذهب يريد أن يبيعه ومن البائع ويستبدله، يعطوه مثلا جويشة سلسلة شيء 50 جرام 100 جرام 40 جرام ويأخذ شيء آخر مع التفرق تفاضل ويدفع الفرق أو حق. فهذا لا يصح، أو حتى مع فرق العيار على الصحيح. فهذا لابد أنه يبيع أولا ثم يمسك المال ثم يشتري بعد ذلك. هنا بعض أهل العلم أخذوا هذه اللفظة وتزكى الحنابلة وجعل كل الموزونات هكذا لما يجعلوها في الذهب والفضة، يعني جعلوها كما قلنا في علة الوزن عندهم ليس في الذهب والفضة، في كل المعادن يعني الحديد النحاس الرصاص وغير المعادن كمان، ما كان يوزن لحم المزروعات. فجعلوا كقوله سلم وكذلك الميزان، عمموا ان كل ما يوزن من نفس الجنس لا يتفاضل فيه، ولم يجعلوا هذه المسألة في الأصناف الربوية فقط. والصحيح هو قول الجمهور على أن الميزان هنا يقصد به الذهب والفضة، هي اللفظة مجملة فلا بد من تبيين، والتبيين جاء من حديث أخرى إن الأصناف 6 منها الذهب والفضة وهو يوزن، حديث عبادة لما قال مثلا بمثل هاء بهاء يدا بيد الذهب بالذهب. فأصبح المسألة هنا ليست عموما، لا هذه وكذلك الميزان أصلح لابد يعني الأصل فيها حملوها حقيقة، ومنها ده قول ابن تيمية أيضا أنه حمل على وكذلك الميزان كل ما يوزن، فجعل العلة فيها الوزن مع الكيل طبعا، ذاك الحنابلة يرون الكيل مع الوزن، وعمموا بقى الوزن ليس فقط في المطعوم بل في أصناف أخرى تلحق بالذهب والفضة كالمعادن كما قلنا. والحق أن المقصود هنا أن الميزان هذا مجمل بين بحديث عبادة وهو الذهب والفضة ولا يحمل عليه غيره. طيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. هذه الحديث استنبط منه العلماء قاعدة. أحد يعلم هذه القاعدة؟ قاعدة في باب الربا يعني. ثاني، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرتي أنا آسف من التمر، أي يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. الحديث دلالة على النهي عن بيع الصبرة من التمر. الصبرة اللي هي الكومة. أن يعلم لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. يعني تروح كده عند كومة عليها تمر، فتبيع هذه الكومة بخمسين كيلو تمر، بمائة كيلو تمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم الجهل. لا مش الجهل بالتفاضل، العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم يا دكتور، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم هذه قاعدة مهمة جدا في الربويات، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قلنا المناسبة الترتيب هنا مهم جدا، لأن الحافظ يقصده هذا الترتيب، لأنه أتى أولا بحديث جاء حديث أبو هريرة في مسألة الجمع والجنيب ليبين عدم التفاضل، ثم بين الحديث صراحة، ثم أتى بالحديث الذي بعده الآن، وهو أن الجهل بالتساوي ايضا كالعلم بالتفاضل. اولا اتى في حديث العلم بالتفاضل ومنع ذلك، ثم اتى بالحديث الان ايش يبين الجهل. فاين الجهل؟ ان الكومه غير معلومه، انه قال حتى في الحديث لا يعلم مكيلها، يعني الكيل غير معلوم. فهنا اتى وده طبعا فقه وترتيب من الحافظ رحمه الله عليه، على انه بدا في الحديث الاول أن التفاضل علوم لا يصح، كذلك الجهل بالتساوي كأنه علم بالتفاضل، لأن الكومة لا يعلم قدرها، وما دام لا يعلم قدرها ولم جهد أنها تساوي هذا العشر كيلو أو أكثر أو عشرين، يبقى كأني علمت بالتفاضل، ولو علمت بالتفاضل لا يصح أن أنا أبيع متفاضلا للجنس، وإلا يكون هذا ربويا. فإذا أصبحت هذه قاعدة، وهو أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يصح ذلك. طيب انت عندك ثلاث حالات لا يعلم وزنه ولا كيله. نعم ابو طه جزاك الله خير. اما تساوي بين العوضين وهذا الواجب، واما تفاضل وهذا ربا، واما جهل بالتساوي هذا ايضا محرم، انزلوه منزله العلم بالتفاضل. ولذلك بيع المزابنه ايضا محرم، لذلك بتبيع معلوم بمجهول من نفس الجنس ايضا. طيب قال عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. طيب هذا حكم بيع الطعام بالطعام. قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، أي بيع الطعام بالطعام لابد أن يكون مثلا بمثل، يعني لابد فيه التماثل ويحرم فيه التفاضل. إذن هذا الطعام لابد أن يكون فيه تماثلا، ثم قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. طب ايش ايش ايش وجه قول معمر ان هو الذي قال وكان طعامنا يومئذ الشعير؟ هو كلام معمر هنا كان هو يريد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، كانك يعني تستبدل كلمة الطعام بالشعير، كأن الشعير بالشعير مثلا بمثل. لكن هو في توجيه تاني عند الفقهاء أن معمر كأنه يخشى أن قوله صلى الله عليه وسلم يشمل بيع الربا بالشعير، لابد أن يكون فيه تماثلا، أو أن الشعير كالربا كالبر لابد أن يتماثل إذا بيع بالبر. طيب هذا الحديث هو عمدة عند من؟ حد يعلم أيضا مراجعات هذه؟ هذا الحديث عمدة عند من؟ وأصل عند من؟ عايز ناسكم مذاكرة معانا شوية. لحظة عشان أقفل، أنا مش شايف رسايلكم، بحاول أفتح تاني. كنت لا لا مش مجمل، مش مجمل. الطعام مش مجمل، بالعكس الطعام عام، ألف ولام. دليل الشافعية، الشافعية تقول الربا في المطعومات. المالكية لا مشاهد. تاني مرة النهاردة ايش اللي موجود، ايه اللي حاصل عندي؟ تاني إجابة النهاردة من قال القوت الشافعية أبو أنس. احنا كويس إن احنا بنراجع، كل واحد يطلع اللي عنده. من قال بالقوت الشافعية؟ الشافعية قالوا بالقوت يا أبو أنس، قوت مدخر. مين دول المشاهد قوت مدخر؟ ده كويس أوي إن إحنا بنراجع. طيب يبقى الملكية مش كل مطعوب بقى. أيوة في فرق بين القوت والطعم. الشافعية اللي قالوا هذا الحديث استدلوا الطعام بالطعام، فجعلوا علة عند الشافعية كل مطعوم حتى ولم يكن قوتا. أيضا وقالوا بالعام، وأن كل طعام لا من جنس واحد لا يباع تفاضلا كيلا أو موزونا أو عدا أو حتى بالذراع. وإن كان طبعا قلنا هذا الأسبوع الماضي، ما دام جنس واحد عند الشافعية لا يكون لك تفاضل في نفس الجنس. البر لا يباع إلا مثلا بمثل، الشعير لا بد أيضا بالشعير هكذا، وكل ما خذ عندك ليست حتى الفواكه هكذا ان كيلت او وزنت او عدت لا تباع متماثله، لانه قالوا كل مطعوم. وايضا هذا الحديث استدل به مالك على ان البر والشعير في صنف واحد. انتبهوا لان بعض قلنا في العرب احيانا كان او في العرف عندهم كان احيانا يقصدون بطعام البر لان هو العمده يعني كما يقال. فكانوا يقصدون بعضهم فسر يعني رد على الشافعيه بان الطعام بالطعام يقصد به البر، كان يطلق على البر الطعام. زي كمعمر اراد ان يبين ان كان طعامهم يومئذ الشعير ليفرق بين البر وبين الشعير، لانه هو طبعا اشكال، هو اشكال عند معمر انه قال طعامنا الشعير كانه خشي ان يكون البر والشعير واحد فاراد ان يفرق، لان الامام مالك جعل البر والشعير جنس واحد. استدل بهذا الحديث على ذلك، على انه يرى بان البر والشعير الطعام والبر والشعير جنس واحد. لكن الصحيح قول الجمهور، لان حديث عباده رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عطف البر على الشعير، فاصبح نص في ان البر غير الشعير، لان حديث عباده ذكر فيه البر وذكر فيه الشعير معطوفا، فهذا غير هذا. اما معمر لم يصرح ان هما جنس واحد، بل أن على الصحيح أن معمر خاف من أن يتشابه البر مع الشعير، فأراد أن يبين أن البر أن الشعير غيره. ولا الصحيح أن هو يجوز بيع أحدهما متفاضلا، وهذا قول الجمهور. إذن هو الطعام هنا فسر بقى، لو قلنا طعام بالطعام ليس على العموم، جاءت الأحاديث الأخرى تبين خلافا للشافعية في ذلك. طيب، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة بإثنى عشر دينارا. هذا الحديث مهم، تابعوا معي في بارك الله. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. طب هذه المسألة مهمة من أهمية المكان، لأنه يتعرض لمسألة إذا بيع شيئا ربويا بربوي ومعه غيره، وبعض العلماء في الكتب تجدوها مسألة مد عجوة، يطلقون عليها مسألة مد عجوة. هنا يوم خيبر اشترى فضالة، أنا آسف، فضالة بن عبيد، لعلي ضممت الفاء، فضالة بفتح الفاء، هو ابن عبيد الأنصاري الأوسي، وهو ممن شهد أحد ولم يشهد بدر، وبايع تحت الشجرة وشهد فتح الشام ومصر، وولي قضاء دمشق أيضا بخلافة معاوية رضي الله عنه مات فيها. فيحكي أنه أراد أن يشتري يوم خيبر قلادة. القلادة هو أراد أن يشتريها، انتبه، هو أراد أن يشتريها 12 دينارا، يعني سيدفع فيها 12 دينار. الدينار هذا ذهب، يعني هنا الثمن ذهب، والمثمن اللي هو السلعة قلادة فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز. إذن هو بيشتري كأنه قطعة قلادة فيها ذهب ومعها كده خرز، خصوص خرز أو شيء، ويدفع فيها ذهبا أيضا 12 دينار. إذن ذهب بذهب مع غيره، يبقى ربوي بربوي مع غيره. نسأل لما علم قال منع، قال لا يجوز أو نهى إلا أن يفصل، يعني ينزع الذهب من الخرز ويميز عن غيره ويوزن بمثله ذهب ولا يكون متفاضلا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم منع على انه لا يباع مثلا ذهب بذهب وغيره حتى يفصل الذهب اولا ويباع بقدر الذهب متماثلا حتى لا يكون ربا الفضل. قالوا ليش؟ طيب للجهاله. لو بيع الذهب مع الخرز بدون معرفه مقدار الذهب بذهب معرفه مقداره ك12 دينارا كما قال، فهنا جهل بالتساوي كعلمه بالتفاضل. فلذلك وهذا من الربا. وقد ورد من قبل لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. وهذا ايضا سئل عنها فضاله فضاله بعد ذلك فافتى قال انزع ذهبها فاجعله في كفه واجعل ذهبك في كفه اخرى ثم لا تاخذن الا مثلا بمثل. طيب هذه محل خلاف بين العلماء. نعم الحديث طبعا يعني احنا يعني تجاوزنا اشكاليه ان في روايات وبعضهم تكلم في الروايات وجعله حديث مضطرب، لكن الحق ان الحديث ثابت. الحديث ثابت والاضطراب لان بعضهم اختلفوا فيه الثمن 12 دينارا اقل ازيد، فلما اختلفوا في العدد جعلوه مضطرب. قلنا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قصه جمل جابر ايضا حدث اختلاف في الثمن، وهذا معلوم ان الاختلاف في الثمن هذا لا يرد يعني ثبوت الحديث وصحته او العدد يعني. فالحديث ثابت. والقول الاول هو قول الشافعيه مع الحنابله في منع بيع الذهب او الربوي بربوي مع غيره سواء بقى فضة مع فضة وغيرها. وأيضا لو أنتم تذكروا حديث الصبرة من التمر بالكيل المعلوم من التمر منع أيضا للجهالة. لكن هناك قول ثاني قال بجواز بيع الذهب المخلوط بغيره، انتبهوا، في حالة واحدة، إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ليس مثله ولا دونه. يعني كان يريد أن يقول إيش، أنت تشتري قلادة فيها 50 غرام ذهب مع خرز أو فصوص أخرى يمكن أن تشتريها بذهب لكن أعلى يكون الثمن 60 جرام لكن لا يكون 50 ولا يكون 40 اللي هو اللي هتشتري به. المنفرد اهم حاجه، يعني المهم ان المنفرد يكون اعلى من ممن هو مخلوط اللي هو ذهب ومعه شيء. وهذا قول الاحناف وهو قول ترجيح المثانيه ايضا. قالوا ليش؟ قالوا لان الربا انتفى. طب ليه؟ كيف انتفى؟ قالوا الذهب في مقابل الذهب المنفرد 50 جرام في مقابل 40 جرام والفرق 10 مقابل الفصوص، كأن 40 مقابل 40 ذهب بذهب اهو و10 في المنفرد زيادة مقابل الخرز اللي موجودين، فكأنه عقدين، عقد ذهب بذهب متساوي وعقد ذهب بخرز. طب قلنا لهم الحديث منع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الحديث المنع بسبب ان الذهب اللي في القلادة كان اكثر من الذهب الذي منفرد وهو 12 دينارا، قالوا لان في روايه عند مسلم قال نفسه قال ففصلتها ففصلتها فوجدت فيها اكثر من 12 دينارا. وهذا قول ثاني في المساله وهو قول الاحناف وقلنا ترجيح ابن تيميه. قول ثالث وهو قول المالكيه او احد اقوال المالكيه هو قول المالكيه قالوا جواز البيع بشرط ان يكون الجزء التابع اللي هو زياده اللي هو غير الذهب المخلوط معاه يعني او غير الذهب ثلث او اقل. ثلث ما يكونش الا يعني لا اما ثلث لاقل من الثلث. قالوا ليش؟ قالوا اذا كان قيمه الذهب الثلث فاقل فهو ليس بالكسرة، الكسرة للجنس الآخر اللي هو الخرز وغيره، فجعلوا الأكثر ينزل هو الغالب منزلة الكل، وإن هذا كأنه يغتفر، وبينوه كبيع السيف المحلى بالذهب بغيره، سيف محلى بذهب بسيف تاني، قالوا هو في ذهب بس قليل أقل من الثلث فلا يأخذ الحكم، الحكم يأخذ للغالب. بل في قول رابع نسب لحماد بن أبي سليمان قالوا جواز بيع الذهب مطلقا أقل أو أكثر أو يساوي. فأربع أقوال الأهم فيهم حقيقة قول الجمهور من الشافعية والحنابلة بالمنع، والقول الثاني قول الأحناف الذين قالوا بيناه أنه بشرط أن يكون الذهب المنفرد أعلى من الذهب المخلوط أو اللي هو معه غير. والراجح قول الجمهور، وطبعا البعض هذا الرأي بعضهم يستند به الآن ويقول رأي ابن تيمية فيجعل بإمكانية إنك تحط ذهب مع ذهب والذهب الثاني مثلا معه خصوص ويكون فيه تفاضل، يعني تبيع جويشة 50 جرام مثلا بسلسلة 40 جرام ومعها مثلا فص مثلا أو شيء أو حجر أو حجر أو شيء من الأحجار. ويستدلون إيش بترجيح ابن تيمية في ذلك ورأي الأحناف. والراجح والقول الأول لا يجوز بيع الذهب بذهب ولا الفضة بفضة حتى يفصل الغير ويميز عن الذهب ويحدث التفاضل بين الذهبين أو الفضتين، لأن مثلا نص قال لا حتى تفصل، ولم يذكر إن ده في حالة الذهب المنفرد يكون أكثر أم أقل أم مساوي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان المسألة تحتاج إلى هذا البيان لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. فيفهم من القول العموم إنه لا يجوز بيع الذهب بذهب مثل مع غيره، وطبعا مش ذهب فقط، وهي المسألة ربوي سمع أبين لكم المسألة تسمى مدة عجوة، وهي انك تبيع مثلا طبعا الفقهاء بيسموها مد عجوة، المد اللي هو المكيال المعروف اللي هو ربع الصاع، والعجوة اللي هي أجود أنواع التمر في المدينة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث قال من تصبح بسبع تمرات عجوة أو من تمر المدينة لم يصبه سحر في هذا اليوم. وطبعا تمر العجوة المدينة اللي ذكرت في الحديث هو يحتاج لخبراء في معرفته. أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كان يقول إن ليس كل أحد يعلم أن تمر عجوة المدينة التي ذكر في الحديث، يعني يبدو ان هو نوع معين ليعلمه الخبراء من اهل المدينه في هذه المساله، ليس كل ما يباع هو يسمى تمر المدينه. ايا كان عشان اقول بس فبعضهم يسموها ان يبيع صاع من التمر ودرهم بصاع من تمر، يعني صاع من تمر ودرهم بصاعين من تمر. تاني، صاع من تمر ودرهم بصاعين من تمر. فيقول لك الصاع أمام الصاع والدرهم أمام الصاع الثاني. وهذه من المسائل التي أيضا رجحها ابن تيمية. وقلنا قول الجمهور حقيقة هو الراجح في هذه المسألة، لأنه صريح جدا في قوله صلى الله عليه وسلم أنه لابد من الفصل أولا. لكن هذه المسألة تكلم فيها الفقهاء ابن عجوة أنه جعل لها أقسام. حتى ابن تيمية قال المقصود إذا كان يبيع الربوي بجنسه متفاضلا ويضم إلى الأقل من غير الجنس على سبيل الحيلة، يعني هو عايز يبيع الصاع بصاعين، فيعمل إيه؟ يجيب الصاع الكويس بصاعين ويحط الصاع الكويس، يحطه مثلا في كيس كده في شنطة من الشنط اللي هي فخمة كده في زمننا يعني لما يقال، أو في علبة قيمة، فكأنه باع الصاع على العلبة بصاعين. وهذا تحايل، تحايل كما مثلا يجيب قلنا النوع يضع في علبة كده قيمة ويأخذ مقابلها صاعين. وهذا تحايل على الربا مرفوض، حتى ابن تيمية قال ان هذا غير مقبول لا يجوز. وهناك حالة اخرى، ان يبيع غير الربوي مع ربوي، لكن الربوي دخل تبعا، يعني مثلا يبيع شاة فيها لبن وصوف بشاة أخرى فيها لبن وصوف، ما هي شاة وشاة لكن دي فيها لبن ودي فيها لبن ودي فيها صوف ودي فيها صوف. طبعا اللي من يرى العلة الوزن عند الحنابلة، فاللبن ربوي لأنه موزون والصوف موزون ربوي عندهم أيضا. فهو يقول هنا إيش؟ هو باع غير ربوي مع ربوي، الشاة معها لبن وصوف، الشاة مش ربا لكن لبن وصوف ربا، بشاة أخرى لبن وصوف ربا. هذا يجوز عند مالك وأحمد. ليش؟ قالوا إنه باع شاة بشاة، التابع ده لا يعتد به. وصحيح نعم، باع شاة بشاة، أصل هو بيبيع شاة بشاة، ولو جواها لبن أو جواها صوف لا يعتد به، ده تابع. طيب الحالة الثالثة اللي هي كانت معنا، مد عجوة درهم بمد عجوة درهم. وهذا لا يجوز لا عند مالك ولا الشافعي ولا عند أحمد. ليش؟ حديث الباب، حديث فضالة هذا لا يجوز فيه. ونفس المسألة قال بها طبعا على القول الثاني اللي قلناه في الحديث، قال أبو حنيفة وابن تيمية بالجواز. قالوا ليش؟ قالوا الأصل في العقود الصحة، يقول لك ثم قالوا حاجة الناس. يعني إيش حاجة الناس؟ يعني واحد عنده زرع أو واحد عنده تمر بيزرع تمر أو مش بيزرع، يعني عنده شجر عنده نخل، فالتمر عنده نوع التمر بتاعه خلاص أو خلاص، والثاني عنده سكري. السكري مثلا الصاعين منه يساوي مثلا كأنه يساوي الصاعين من السكري يساوي صاع مثلا من الخلاص ومعه 10 جنيهات، يعني كأنه يجبر. يعني لو كانوا قالوا ايش، هم الصاعين من السكري مثلا ب100 جنيه والصاع من الخلاص ب70، طيب يعني ناخد صاعين بصاع ويحط مع ال70 30 جنيه، فقالوا هذا لا بأس، الصاع السبعين اللي هو سبعمية يعني تنسيبا بقى، الصاع بيقابل الصاع مثلا، يعني لو قلنا ده صاع صاعين وده صاع وثلاثين جنيه، يبقى الصاع مقابل الصاع خلاص كده مفيش تفاوت. ثم الثلاثين جنيه مقابل الصاع الثاني كأنها، فقالوا يصح على هذا الأمر قياسا أيضا على ما قالوا في حديث الفضالة. والحق أن هذا هما طبعا هو لا يقولون أن هذا حيلة من الربا، ولا يقصد النوع الأول طبعا لو قالوا أراد أن يحتال، لأنه طبعا هيعرف منين الفرق بين الحالة الأولى والثانية الثالثة، أن الأولى بيضع شيء بسيط يعني جاب له الصاع الصاع الغالي وحط معه كيس معه مثلا شنطة معه أي شيء، بس مجرد أنه كأنه معه شيء يجعله هو مقابل الشيء الزائد، لكن هنا يقصد لا ده هو صاع بصاع والزيادة مقابل المال. والحق أن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الجمهور والراجح هذه المسألة، لكن طبعا هي قول نعم عند الأحناف، وقلت ترجيح لابن تيمية ويرى من باب حقيقة الترجيح فيه نظر، لأن في نص في المسألة، المسألة فيها نص، نعم الأصل حمل العقود على الصحة، لكن جاء ما يقتضي العقد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو الحاجة داعية للمعاملة فالحاجة لا يمكن أن تقدم على الشرع. يبيع الصاعين من السكري أو الصاع ويأخذ ثمن ويشتري به من الخلاص أو العكس وينتهي الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له، أو يفصل صاع قدره ويقدم مثله بنفس الكيل، والباقي هذا يباع منفردا بعقد آخر، لكن لا يكون هذا كله. وطبعا وجهة النظر عندهم ايش، هما عقدين خلاص احنا بدلنا الصاع بالصاع والصاع الثاني بالفلوس، الاشكال انه عقدين في عقد كمان، بيعتين في بيع كانه ايضا. وطبعا هو جاء هنا الفصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يفصل، وهذا هو الراجح قول الرابع. قول الرابع واضعف الاقوال قول قال جواز بيع الذهب يعني القلاده او الشيء اللي هو الذهب منفردا مع ذهب ومعه اخر، قال جواز بيعه مطلقا سواء كان المنفرد مثله او اقل او ازيد، وهذا نسب لحماد بن أبي سليمان قلت. والبعض يعتذر يقول إن ما لعل ما بلغه حديث القلادة لذلك طلبه. وما وجهوا الأحناف وشيخ الإسلام قلت أنا في الشرح، قالوا الحديث لأن استندوا لرواية عند مسلم غير واضحة، قال ففصلتها فوجدتها أكثر من 12 دينار، فقالوا إذن الذهب المنفرد كان أقل من الذهب اللي في القلادة، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون بشرط أن يكون الذهب المنفرد أعلى من الذهب الذي معه غيره، فيكون المنفرد 50 والثاني 40 زائد الخرز، فالأربعين قدام 40 والعشرة في المنفرد قدام الخرز، فقالوا هذه الحالة التي كان يقصدها صلى الله عليه وسلم، والحق أن الرواية لا تبين لهم ذلك، أرادوا يوجهوا على حالة واحدة. ذلك هم لما قالوا لابد من اشتراط أن يكون الذهب المنفرد أعلى وليس أقل. حديث فضالة قال ففصلتها فوجدتها أكثر من 12 دينار، هذا ليس معناه أنه هو اشتراها ب 12 دينار، لا، معناه أنه كان يريد يشتري 12 دينار فلما وجد الذهب أكثر فاشتراها بثمنها اللي هو الأكثر، توجيهها كذا يكون أنه هو كان يريد ب 12 دينار فلما مثلا أمره لا حتى يفصلها يعني يفصلها عن الخرز فقال فوجدتها أكثر، فمعناه أنه اشتراها بأكثر، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الوزن، لذلك قال لا حتى يفصل، فده حكم عام أن لا يمكن الشراء حتى إلا ما يكون إيش يفصل عن الخرز، ما يجوز البيع معه. فهو لما وجد في الروايات لو تنازلنا وقلنا بها كأنه بعدما فصل في المسألة وجد أن الذهب المنفرد كان أقل من الذهب اللي موجود في القلادة، وليس معناه أنه اشتراها كذا طبعا، التوجيه يعني. طيب ننتقل إلى الذي يلي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجال ثقات. طبعا هنا الحديث الأول والثاني الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. طب الثاني الظاهر في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فالإبل نفدت فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، بين أين سيأتي بعد هذا عندي عندكم قبله كل النسخ اللي معاكم قبله. لا هو عندي في النسخة اللي معي بعد بعد حديث الحيوان يبدو انه في نسخ فيها يعني طيب خلينا في النسخة اللي معي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر فما وجد عبد الله بن عمرو الا ان امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ على قلائص الصدقة، فقال كن ياخذ البعير ويرده بعيرين بعد أن يأتي إبل الصدقة. طيب الحديث الأول حقيقة فيه سمرة بن جندب رواه عنه حسن البصري، والحسن البصري كما معلوم مدلس، والعلماء قالوا لا يحتج بحديث الحسن عن سمرة إلا إذا صرح فيه بالسماع. طيب ما هو هيأتيك حديث، ما هو عندك الحديث مش بتقولي إنه موجود عندك بعد حديث سامرة. حديث بيع الحيوان بالحيوان أكيد عندك، تلاقيه جاي بعدها بعد حديث العينة. طيب ما هو عندك اهو موجود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان ياخذ على قلائص الصدقه، قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه، رواه الحاكم والبيهقي ورجال الثقات. طيب حديث اولا حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيها، وإن كانت قلت إن رواية حسن عن سمرة معنعنة ولابد أن نشرح بالتدليس فضلا عن، لكن الحديث له شواهد من رواية جابر بن عبد الله أيضا ورواية أخرى لابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. الشاهد أن الحديث له شواهد يثبت بها ويعني يرتفع للحسن. وكان طبعا الشافعية والإمام الشافعي رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث قال هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بعض علماء الحديث أعلوه، لكن لابد أن أبينه لأنه هو ليس كل المذاهب ضعفاته. الشافعية ضعفوه قالوا نسيئة اللي هو مؤجلة، النسيئة الشيء المؤجل كما هو معلوم. وقال في نفدة الإبل يعني انتهت ثانية مفيش إبل موجودة، فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة ولا على قلائس الصدقة. يعني ايش انه امر الرسول ابن عمر ابن عمرو عبد الله ابن عمرو انه يشتري او يستلف ابلا على انها يؤديها من ابل وقع عند التحصيل. قلائص الصدقة اللي هي الناقة الصغيرة الشابة، مش الصغيرة الشابة. طيب هنا الاشكال انه ايش انه اشترى حيوان وهيرد اثنين او يستلف واحد ويرد اثنين. والحديث الاول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، ويظهر من حديث عبد الله بن عمرو انه اخذ وبيرد نسيئا، انه اخذ لما نفدت الابل اشترى وما سددش، يعني اشترى ابل وقال له هدفع لك ابل لما تاتي الصدقه البعيد باثنين، فكأنه اشترى نسيئه لانه دفع نسيئه. والاول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه. حديث سمره لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئه مؤخرا، يعني كان الحديث يقول لابد من التقابض في المجلس، لكن هو نهى عن البيع نسيئه ولم ينهى عن التفاضل. يعني ممكن أبيع شبشتين، نعم، إبل بإبلين، نعم. ليش؟ لأن الحديث لم يتكلم عن التفاضل ولا التماثل، تكلم عن النسيئة. لذلك حديث عبد الله عمرو أنه كان يأخذ الإبل بإبلين، فالتفاضل ثابت أهو. الحديث الأول لم ينفي التفاضل لكن نفع الحيوان بالحيوان نسيئة. الحديث الثاني أثبت التفاضل لكن فيه النسيئة موجود. لكن اختلف الفقهاء في ذلك. قالوا لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لابد من التقابض في المجلس. حيوان بحيوان لابد من التقابض في المجلس، وهذا مذهب الأحناف وأحد الروايات عند الحنابلة. والقول الثاني جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا. يعني مطلقا هنا يعني قالوا سواء بيبيع جنس بجنسه متفاضل أو هو بغير جنسه متفاضل، أو بيبيعه حالا أو بيبيعه نسيئة. وده قول الشافعية والمذهب عند الحنابلة وبعض المالكية. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو ان العمرو ثابت فيه الحديث التفاضل، وثابت فيه انه كان بيأخذ الإبل بإبلين الى إبل الصدقة. بل استدلوا اصحاب القول الثاني على آثار ورد عن الصحابة أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة أو أب مضمونة عليه، يعني اشترى راحلة كاملة على أنه يسدد ثمنها أربعة من البعير مضمونة يعني مؤخر. وورد ورد أن رافع بن خديج اشترى بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا. وورد عن ابن المسيب أيضا قال لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. إذن أصبح كمان مع الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، ورد أقوال عن الصحابة مش أقوال أفعال، وهو القول الراجح حقيقة، قول الجمهور من الشافعية والمذهب الحنابلة وبعض المالكية، لأن حديث عبد الله بن عمرو نص في المسألة. حديث عبد الله بن عمرو نص في إيش؟ أولا نص في التفاضل بجواز التفاضل في الحيوان، في بيع الحيوان. والأمر الثاني في النسيئة. ثم أكده فعل الصحابة أو عمل الصحابة، وده عند البخاري عمل الصحابة وارد. يبقى بقى لنا لابد نرد على حديث سامرة، مش ممكن لما في حديث هكذا ولما لا نرد علميا ما يصح هذا الكلام. البعض كما ذهب مذهب الشافعية لذلك بدأ ضعيف الحديث، وده قول الإمام الشافعي. قال إن رواية الحديث طبعا سمرة الحسن عن سمرة حسن عنعنة والحسن مدلس، وأيضا سمرة كمان لم يسمع سماع الحسن من سمرة لم يثبت تصريحا إلا في حديث العقيقة الذي رواه أثبته الإمام الشيخ أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد، وبقي ذلك لم يثبت عنه شيء. لكن قالوا ده توجيه ثاني. قلنا لا، طيب قالوا تنزلا، لو قلنا بفرض، لأن الحديث له شواهد حقيقة، فممكن أن يرتفع إلى الحسن بشواهده، نوجه الحديث لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قالوا المقصود فيه أن يكون البائع الثمن والمثمن لاثنين نسيئة، يعني إذا كان البيع من الطرفين نسيئة، يعني يقول له أنا أعطيك إبل كمان أسبوع، والثاني يقول له أنا أرد لك الإبل باثنين كمان أسبوعين، فأصبح الآن نسيئة بنسيئة، لأن اللفظ يحتمل بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إما من طرف واحد أو من طرفين. فلما جاءنا حديث صحيح بجواز البيع من طرف واحد حملنا الحديث على الحالة الثانية، وهو أن المقصود في النهي أن يكون البيع نسيئة بنسيئة، يعني يقول لا أبيعك هذه الناقة عمرها مثلا سنتين تسلمني بعد شهر أو خمسة من الغنم سنها مثلا سنة أو شيء، فهذا نسيئة بنسيئة، هذا الذي لا يجوز والصحيح في ذلك. نعم كالئ بكالئ نسيئة بنسيئة، لأنه طبعا نعم بيع الكالئ بالكالئ وده كان حديث فيه ضعف، لكن المعنى مستقر عند الفقهاء فيحمل حديث سمر على ذلك. لكن تبقى لنتكلم عن مسألة بيع اللحم بالحيوان. احنا تكلمنا عن بيع الحيوان بالحيوان، لكن بيع اللحم بالحيوان فيها أقوال، فيها أربع أقوال. القول الأول قالوا إن كان اللحم من نفس الجنس الحيوان، يعني ببيع لحم ضأني لحم ضأن أو لحم شاء بشاء، لحم بقري ببقرة، جملي بجمل، قالوا هذا لا يجوز. عندنا حديث سعيد بن المسيب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع اللحم بالحيوان، والحق أنه صح مرسلا أو قلنا يعني صحيح أنه مرسل، آسف مش صح مرسلا، آسف أنه مرسل، في فرق من صح موقوفا لكن هو مرسل. والبعض أو يعني وصلوا. ومن الشيخ الألباني حسن الحديث وذكره في الإرواء. أيا كان، فنهى هنا عن بيع اللحم بالحيوان، قالوا اللحم الذي من نفس جنسه. طب ليش؟ قالوا لو قلنا أن اللحم مطعوم، حتى ده عند الشافعية أن اللحم مطعوم، طيب اللحم 2 كيلو لحمة 20 كيلو لحم باعهم بشاه ضأن بضأن، قالوا هنا إيه؟ في غرر، في قمار، في جهالة. أنا لا أعلم كم وزن اللحم اللي موجودة الآن في الضأن في الحيوان، لكن أنا أعلم وزن اللحم الذي بعته. فهل الحيوان في نفس القدر أم أقل أم أكثر؟ فقالوا هذا لا يصح. طب لكن الإشكال هنا فين؟ إن الحديث أعم من المسألة اللي استدلوا به. هما يتكلمون عن لحم الحيوان بجنسه، والحديث نهى عن لحم اللحم بالحيوان، هذا أعم من سواء من جنسي أو من غير جنسي. فيقول هنا ايش؟ هيقول لك لا، احنا هذا عام بس خصصناه بقولنا سلم، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد. ذلك قالوا إذا لو كانت المسألة لحم شاه بلحم بقر، لحم شاه آسف ببقرة، يعني مثلا جابني 20 كيلو من البقرة قدامها خروف، قالوا أن اختلفت الأجناس على أن البقر جنس والغنم جنس والإبل جنس، فبيعوا كيف شئتم لكن يدا بيد. فقالوا إذن هنا يجوز، يعني كانوا خصصوا العموم اللي في الحديث اللي هو كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، لأن الحالة الأولى قالوا إيش الناهي هنا إذا كان اللحم من جنس الحيوان نفسه. طب لو من غير جنسه قالوا يجوز، وقول مالك وأحمد. والقول الثاني قالوا جواز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، يجوز لحم بالحيوان يجوز سواء من جنس ومن غير جنس، وهذا قول أبي حنيفة. قالوا ليش؟ قالوا باع مال الربا بما لا ربا فيه. هو الآتي لو اشترى بالخروف فلوس، يعني باع الخروف بفلوس بما بنقود، يجوز أم لا؟ يجوز. طب لو باع الحيوان أيضا الخروف بلحم مكان الفلوس، قال باع ما لا ربا فيه لو الحيوان بما فيه ربا، ما الفلوس زي اللحم إيش الفرق؟ يعني كأنه باع اللحم بالدراهم أو باع لحم من غير جنس، ما في فرق. فقالوا بجواز مطلقة، وهذا قول الأحناف. قول الثالث لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، يعني لا من جنس ولا، وهذا قول الشافعية. طب أين دليل الشافعية؟ دليل الحنابلة والمالكية واضح، عندهم دليل طبعا نهى عن بيع الحيوان، انتبهوا ده دليل الشافعية أيضا، لكن الحنابلة والمالكية قالوا استسلموا، قالوا إذا اختلفت الأجناس تبيعوا كيف شئت، فأجازوا لحم بالحيوان من غير جنس، ومنعوا من نفس الجنس. الشافعية قالوا لا، الكل ممنوع مطلقا. وقال وعندنا أثر، أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، هل هذا خاص؟ لم يخاص، بل عندنا ما ينفي هذا الخصوص، استدلوا بما رواه ابن عباس. أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فقسمت على 10 أجزاء، فقال الرجل أعطوني جزءا منها بشاة. فقال أبو بكر لا يصلح. قال الشافعي لا أعلم لأبي بكر مخالفا من أصحاب من الصحابة. هنا في مدار في المسألة للحديث فيه راوي وهو أبو صالح يسمى مولى، هو أبو صالح مولى التوأمة، وهذا الراوي ضعيف، وطبعا هو مروي الشافعي أخرجه في مسنده وأخرجه البيهقي أيضا، لكن هذه الرواية اللي عنده فيها هذا الراوي ضعيف، لكن بعضهم قالوا له شواهد. طبعا ذكرها الشافعي في كتابه في الأمة أيضا، والبعض قال له شواهد. فجعلوا أن هذا دلالة على عدم جواز بيع اللحم والحيوان المطلق. قول رابع، بعد ما انتهت المذاهب الأربعة هناك قول رابع، معنا قلنا الحنابلة مع المالكية في الأول والأحناف في الثاني والثالث عند الشافعية، وهو قول الرابع انتصر له ابن تيمية وابن القيم. قالوا نفصل، إن أريد بالحيوان اللحم، إن أريد بالحيوان اللحم يعني اشتريت البقرة بلحم لتأكل البقرة تأخذها للأكل، قالوا لا يجوز لأنه باع لحما بلحم غير متماسك، على قول الأول الحنابلة والمالكية أو الشافعية، لأن هنا لم يفصل، لم يقول جنس أو غير جنس. قال أما إذا أريد بالحيوان الانتفاع كالركوب أو الحرث، يعني اشترى البقرة بعشرة كيلو من الجمل أو بمئة خمسين كيلو ضأ، وما أراد بالبقرة الانتفاع الطعام، أراد بالبقرة أن تحرس له الزرع الأرض، أنه يحمل عليها أو الدابة إبل، ركوب تأجير حرث، فقالوا لا بأس سواء كان هذا من جنسي أو من غير جنسي. فنظروا لمسألة أخرى للعلة، إن كانت للطعام للحم فقالوا لا يجوز، يبقى كانوا وقفوا على قول الشافعي وليس المسألة لا علاقة بالجنس. أما لو قالوا ليست للطعام أو للحم ولكن للركوب والانتفاع فلا بأس بذلك. لكن هو أصبح عندنا أربع أقوال في المسألة. أنا تحتاج توسع شوية في الفصل في الترجيح. وطبعا لو قلنا بثبوت الأثر عن أبي بكر كما قال الشافعي لا أعلم خلافا له من الصحابة، سيكون فصلا في مسألة على أقل الطعام، إنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان تفاضلا سواء كان من جنسي أو من غير جنسي. توجيه ابن تيمية خارج عن الخلاف اللي بين المذاهب، هو خرج منه لمسألة أخرى غير الطعام، وكأنه أقر بمسألة الطعام لو كانت الطعام لا يجوز التفاضل فيها. هي تحتاج ل يعني يكفي ان احنا سردنا فيها، ما يهم الترجيح الان، تحتاج لمراجعه في الترجيح. لكن المهم ظهر لكم اقوال فيها، و وواجهت كل مذهب في المساله. الحديث لا العلة في المنع مطلقا الحديث، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. عنده حديث، والعلة طبعا التفاضل، الجهالة، لحم بلحم. أولا عنده الحديث، وعنده الأثر، قدم الأثر في ذلك. وطبعا فيها جهالة، لو كان للحم في جهالة، لأنك الحيوان لا يعلم قدره اللحم اللي فيه، فممكن يقول الجهالة بذلك. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. طيب، ما هو يقول لك يا دكتور علاء ان الان الحيوان مفيش فيه اللحم مش متساوي ايضا. عندك حديث اصلا نهى عن بيع اللحم بالحيوان عام، فجعل اللحم مع الحيوان. انت تريد تخصص، فهل المقصود هنا ان الحديث ده يخصص العموم او لا يخصص؟ فهو الشافعي لما اتى باثر ابي بكر علم ان الحديث مش مقصود بتخصيص. اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن ظل قال اللحم والحيوان صنف واحد. لذلك ابن تيمية لما نظر قال لك: لو أردت للحم فلا يجوز، لو أردت للركوب فيجوز. فهنا ما اختلفتش الأصناف. وأيضا توجيه جيد، الحديث إذا اختلفت الأصناف هيقول لك: نعم عام، لكن جاءنا في النص في مسألة البيع اللحم بالحيوان ده عموم من وجه وخصوص من وجه. هيقابلك هذا التوجيه بأثر أبي بكر. خلاص، أثر أبي بكر بيقول لك: لا، قال له اعطوني هنا بالشادية لحم، قال له لا يصح، فخلاص خضع على المسألة هذه عندك بالأثر. وده اللي جعل الشافعي قال: لا أعلم أبي بكر مخالف من الصحابة. يبقى للفرق ما بين مسألة الجنس وغير الجنس خلاص خرجت، هتقدم الآن الأثر على الاستنباط اللي عندك لأنه صادم نصا. والغرر دي مسألة بقى أخرى كمان. لكن هو هنا بياخدوها من باب الربا على أن ده صنف ربوي، اللحم صنف ربوي، ولذلك ده اللي جعل ابن تيمية ينظر لو كان لحم بلحم، فجعل هنا التفاضل. تفاضل لو خدتها من باب الربا مش من باب الغرر هتقول بالتفاضل، 50 كيلو من هنا وانت ما تعرفش دي فيها كيلو. وطبعا هو هم قالوا الغرر، اي ما احنا قلنا الغرر والقمار، قلنا لا يدري في الحيوان هيبقى فيه اكثر ولا اقل. وهو ده وان لم يكن غررا سيكون ايضا يدخل في العلم في الجهل بالتساوي، لانه لحم بلحم. بس ايش تاخدوا العينه ولا ايه؟ انا قرات الحديث على العينه. طيب ناخد العينه. اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. في رواية أخرى عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء ولم يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينه. أيضا الحديث هذا تكلم فيه المحدثين، تكلم المحدثون به، والبعض جعل في السلف انقطاع، وأيضا الحق. أن له شواهد كثيرة، وبيع العينة له أكثر من رواية ثابتة. فقال إذا تبايعتم بالعينة، يعني هنا سنتبين طبعا تفسير معنى العينة، لكن كان سنة يحذر إذا اشتغلتم وتبايعتم بالعينة، وهو طبعا نوع من أنواع المعاملات الربوية، وهذا فيه نوع من الطمع. والعينة مشتقة من العين اللي يقصد بها النقد، مش العين الباصرة، النقد اللي هو العين لها أكثر من معنى. منها العينة مشتقة من العين اللي هو النقد الحاضر. وهو المقصود ليش من صورة العينة شراء ما بيع مؤجلا بأقل من ثمن المبيع، شراء ما بيع مؤجلا نقدا بأقل من ثمن البيع. ذلك سمي نقدا، يعني النقد مقصود بها العين، فبيع العينة لأنه أراد النقد في الحال. وصورتها أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منها نقدا. طبعا دي أكثر من تعريف، لكن هذا أشهر التعريف بيها. أنه أنا عندي الآن سيارة، زيد عنده السيارة يملكها، وعمرو يريد مالا وما يريد السيارة من زيد، يأتي لزيد يقول له بعني سيارتك بمئة ألف مؤجلة. يقول زيد بعتها لك. عمرو ما يريد السيارة في شيء، يريد مال. فيأتي زيد بعد أن باع السيارة لعمرو مؤجلة مئة ألف، يقول لعمرو أشتري منك السيارة بثمانين ألف نقدا. فأن عمرو يريد المال، يقول له وافقت. فالآخر عمرو أخذ ثمانين ألف نقدا، وسيقاطب السيارة اللي اشتراها أول مرة على مئة ألف لزيد. فكأن زيد اداله قرض مئة ثمانين ويرده عمرو مئة ألف على أقساط. مال ومال بينهما سيارة، كما قال ابن عباس مال بمال وبينهما حريرة. فيبيع الأول السلعة مؤجلة، ثم يرجع يشتريها من المشتري نقدا، فيتحصل المشتري على المال نقدا ويسدده بزيادة بعد ذلك على الأجل، ويدخل بينهما أي سلعة بقى، سيارة، شقة، معدن كما موجود في البنوك الآن، معادن اللي يسموها من بره، كل هذه تحايل. لكن هو ضابط العينة أن الذي باع مؤجلا هو الذي يشتري نقدا، يعني البائع هو نفسه المشتري بعد ذلك. والنقد اللي هو المال الحاضر الذي يأخذه المشتري، هو ما اشترى السلعة أرادها واشتراها ليبيعها بعد ذلك ليتحصل على المال، لكن بشرط أن يكون البائع هو الذي اشترى أيضا. هذه العينة حذر منها سلم، قال وأخذتم أسناب البقر، يعني اشتغلتم بالحرث والتجارة، الحرث الزراعة طبعا، ورضيتم بالزرع، اشتغلتم بالزروع وتركتم الجهاد. ويقصد طبعا الجهاد المتعين هنا اللي هو أصبح فرض عين. سلط الله عليكم ذلا صارا واستهانة وضعفا وتمكنا من الأعداء عليكم، لا ينزعه، يعني لا يرفعه الله عز وجل حتى ترجعوا إلى، يعني ترجعوا للدين، انظر ترجعوا إلى دينكم، مش ترجعوا لدنياكم، مش ترجعوا لأموالكم وأبنائكم ونسائكم وشركاتكم وبساتينكم، لا، حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو المقصد الأساسي لنا في هذه الدنيا، الدين، حفظ الدين ورفعته وزيادته عند الناس، والمنع مما يقل عنه. أمرين في المقاصد سيأتي إن شاء الله فيها الكلام زي. حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني ترجعوا إلى الاهتمام بالدين، مش إحنا كل الاهتمام 90% عايشين الليل والنهار فقط بنراقب سعر البورصة طالع نازل، الذهب، العملة، الأسعار، المواد، ليل نهار، أصبح شغل الشغل للناس حياتهم، الرزق والأمور هذه. كم في المية من الوقت يتكلمون عن أمور المسلمين ودين الله عز وجل، عن عقيدة الناس، عن نشر الود والألفة والمحبة ونزع البغضاء والكراهية، عن المتابعة والتسليم لأوامر الله، عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عن تحسين أحوال الناس وقلوبهم وإيمانياتهم، عن الاهتمام بالشريعة وتطبيقها، تزكية ذلك في قلوب الناس، حتى ترجعوا إلى دينكم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصور للأمة ما ستكون، ده بيكلمه في زمن الصحابة. إنه أولا تبايعتم بالعين، وأخذتم أذناب البقر، عدتوا في الحرس، ماشيين بتحرسوا في أراضيكم، مزارعكم، بساتينكم، ومصانعكم، وتجاراتكم، ورضيتم بالزرع، استكنتم إلى الدنيا، تركتم الجهاد، رفعة الدين، ودفع الأعداء، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه هو، حتى ترجعي إلى دينكم. الوصفة هي الحديث هذا يعني ما يعني حقيقة نستغفر الله عز وجل على التقصير فيما ما تكلمنا فيه. هذا حاجة أن يفرض لأن المسألة مش مسألة البيوع فقط طبعا فيها، وإن كانت المسألة هنا فيها في البيع، لكن الحديث يبين لك حال أمة إذا تركت الدين والاهتمام به وانشغلت بأمور الدنيا سيكون البلاء على الأمة بسبب ذلك. سلط الله عليكم ذلا، وهذا الحق. الأمة في أحلك الظروف الآن وأسوأ منا في الضعف والاستكانة والذل، وأهل الكفر يتسلطون عليهم ولا يعيدهم يعني لا يعتبرون لهم. لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الوصفة العلاج يعني لن ينزع تصرف أهل الكفر هنا عندك شغال. ف يا ابو محمد دويد اكون عندك شغال بارك الله فيك. طب انا اقفل خالص حتى ترجعوا لدينكم. اعملوا ما تعملوا بقى من من من سياسات اقتصادية واجتماعية وأمور كلها إن كانت بعيدة عن شرع الله عز وجل لا تنصلح الدنيا ولا ينصلح الدين. كل ما كان بعيدا عن ما شرعه الله عز وجل. الآن كيف يقوم للناس حياتهم وهم الآن غرقى في كل أنواع الربا؟ ده مش العينة فقط، ده مثلا بيقول إذا تبايعتم بالعين، ده يعني اشتغلتم بمعاملة ربوية العين، كيف ونحن في بحر من الربا ونبرأ الله من ذلك؟ بحور من الربا الآن، مش العين فقط في المعاملات. ولما تيجي تتكلم عن المعاملة الربوية ودي ربوية ودي ربوية يقول لك أنت كل شيء عندك ربوي، ما هو أصبح كل شيء ربوي حقا، وأنك أصبحت تلتقط الآن المعاملات المشروعة التقاط كده تلتقطها. وكيف وأيضا والعقود كلها غرر، تأمين على السيارة وتأمين الطب وتأمين الحياة وتأمين وتأمين وتأمين المصانع والشركات كلها قائمة على الغرر. أصول المنهي عنه في البيوع أربعة قلناها أكثر من مرة: الربا ولا حدث ولا حرج، الغرر حدث ولا حرج، والضرر الناس تأكل بعضها بعضا في المعاملات الآن. تبقى بس الأشياء المنهي عنها لجنسية كالخمر والخنزير وغير ذلك وهذا. فنحن أصبحنا بنجمع البيوع المنهي عنها ونبحر فيها أصالة، ثم نسأل بعد ذلك وليش الضنك والفقر وليش تسلط الكفار على أهل الإسلام. هذا الحديث يبين لك ذلك، لكن هو يبين لا رجوع لهذه المسألة أو لهذا للعزة إلا بالرجوع للدين حقا. ذلك أنت تجد أن الذين يقدمون الدين الله عز وجل لابد أن ينصرهم ولا يخذلهم. وأي طريقة علاج غير اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا لدينكم وتتركوا بقى هذه الأمور لن تقوم قائمة لبلاد المسلمين. جربوا هم قالوا 100 سنة كل ما كان يأتي من الغرب اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وتربويا وكله فشل ذريع. اقتصاد ضايع، اجتماع وصلنا في انحطاط لا ليس مثله الآن في بلاد المسلمين، والذي يدخل على مواقع التواصل يرى من بنات المسلمين وبنات المسلمين ما يرى، بل فكرا وأخلاقيا وتربويا إلا من رحم رب. انحطاط في كل شيء 100 سنة كلها نقلا عن ما أخذناه عن كل ما في الغرب. وفي الاخر حتى ما اخذناش منهم الذين هم تفوقوا فيه فاصبحوا هم يعني يقودون العالم بسببه. احنا لسه يعني متاخرين عن ذلك، ناخذ منهم ما يرموه لنا. ففي الدنيا حتى ضايعين، فضل ان احنا ادى ذلك الى ترك امور الدين. انت بتبدل بقى، بتبدل الاجتماع والاخلاق الشرعي والتربويه الى ما ياتي من الغرب، بدلت الاقتصاد الى ما ياتي من الغرب، واصبح القانون الاقتصادي العام اللي موجود في العالم هو قانون وضعه اليهود، هو قانون الربا. حتى انا اعلم ناس من اللي اشتغلوا في البنوك هذه، هم نفسهم يقول ايش تريدها، معامله يهوديه ولا معامله اسلاميه، وهو نفسه يعلم ان الاسلاميه مش فارقه كثير طبعا، ان في مخالفات، لكن هو نص عندهم في الجماعه اللي بيشتغلوا في البنوك الموظفين يقول لك اذا تاخدها يهوديه ولا تاخدها بما يسمى اسلاميه. ومع ذلك ما زلنا نحن نسير على هذا النظام ونقع اكثر مما نحن وقعنا فيه. اين بقى العزه؟ واين الشرع الذي يطبق؟ واين ما جاء في ديننا في كل شيء، اجتماعيا واخلاقيا وتربويا وقضائيا وبين فصل بين المنازعات وغير ذلك، حتى الامور المنازعات في الشركات والافراد لا يرجع فيها اصلا بقواعد العامه القواعد الشرعيه ولا شيء، بل يرجع تالي قوانين اخرى غربيه. عائشة رضي الله عنها وارضاه في وقعة وحيدة، الله المستعان، الله وقعة، لما ما هو سبب هذه الحديث، يعني هذا الحديث زي معنا في العينة له قصة أخرى. طبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخلت امرأة على عائشة ومعها أم ولد زيد بن الأرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فأخبرت أم ولد زيد بن الأرقم عائشة رضي الله عنها عائشة أنها باعت غلاما من زيد ب800 إلى العطاء، ثم اشترت منه ب600 درهم، باعت له غلام إلى العطاء، يعني العطاء الحصاد ب800، ثم اشترته منه ب600. فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، إن لله وإن إليه راجعون. قالت: أرأيت إن أخذت ما ورددت عليه الفضل؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلم، أو قالت: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. هذا قول عائشة، وعائشة رضي الله عنها لا تجتهد بنفسها، ده توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح كأن هذا تعريف عائشة للعينة. أنا ما أريد التعريف اللي بيانته الآن، يعني سنأتي لأن في خلاف بين التعريفات في المذاهب في العينة، لكن أنا أريد في أن هذا الحديث بتقول لزيد بن أرقم لما فعل معاملة فيها العينة أبطلت جهادك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين؟ ده زيد بن أرقم الأنصاري الذي جاهد مع سلم في جهاده بمعاملة يقول له أبطلت جهادك مع النبي صلى الله عليه وسلم تعنيفا له إلا أن يتوب. ونحن الناس غارقة في الربا ودايع وقروض وما يسمى مرابحات ومضاربات وشراكات، وهو يجي رمضان في الحرم قاعد، يأتي الحج في عرفة موجود مجالس، ما يضيع رمضان ولا الحج، وممكن بينهما بقى كمان، وهو يأكل ويشرب ويتاجر ويأكل الناس اللي معه من الربا أو من الغرب. وأين أنت من زيد بن أرقم ومن عائشة التي لما سمعت بالمعاملة انظر ماذا قالت له؟ كانوا يعظمون المخالفة، يعظمون المخالفة ولو واحدة. مش احنا عم الشيخ معلش دي مرة يعني مش مشكلة، يعني ما عملناش كتير؟ لا، لأن هما بينظرون إلى عظم من خالفوه ولو صغيرة. وهذا الفارق، هما ممكن يقع في المعصية، يقع في الخطأ، لكن انظر إلى كيف التقويم. عائشة بتقول له ادرك نفسك، جهادك سيضيع. لما سمعت بالقصة فقط. نحن الآن اللي بيتكلم عن الأمور دي لازم يرمى بقى بأنه مفيش فقه واقع، وأن ما عنده تشدد، وأنك أنت بتقحف على الناس. أصبح الباطل هو الحق عندهم، وأرادوا بالباطل يكون قانونا هو الشرع، والحق ما يهم الآن جنبه، لكن الآن يجعلون الباطل هو الحق. وأن يكون ذلك لابد أن ينبري لأهل العلم وطلاب العلم وأهل العلم يبينوا للناس الباطل أيا كان، ولا يقف عند ذلك. هذا القول الأول ومذهب الجمهور في تحريم بيع العين، وده قول حنفية والمالكية والحنابلة. وأنا وقفت عند الشافعيين اللي مشهور طبعا، هذه مسألة شافعية، الذين يقولون بجواز بيع العين، وهذا المذهب عند الشافعية. وطبعا ابن حزم، وإن كان بعض الشافعية يرون الكراهة، لكن لابد ما نستطيع نترك ونقول جواز بيع العين هكذا، حتى لا نظلم الشافعية فيما نسب إليهم. نعم المذهب عند الشافعية هم لا يقصدون بيع إن العين، أنها المقصود عندهم المعنى المحرم. أفهمكم؟ هم يقولون أولا يستدلون بقوله تعالى وأحل الله البيع، فقالوا العين من البيع فهي حلال. انتبهوا، أول شيء من البيع، طيب هي حلال. الأمر الثاني قالوا عندنا دليل من السنة، تذكرت بالحديث في أول محاضرة قلتها، حديث أبي سعيد وأبي هريرة، قال بيع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. طب إيش وجه الدلالة؟ بيع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع الجمع بالدرهم ثم يأخذ الدراهم ويشتري بالدراهم جنيبا. طيب قالوا ألا يمكن أن يكون بائع الجنيب هو الذي اشترى منه الجمع فيكون عادت إليه دراهمه اللي هي عين المال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، قال له بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. ممكن يروح يبيع جمع للتاجر ياخد منه الدراهم ويرجع بنفس الدراهم يشتري من نفس التاجر الايش الجنيب، وبالتالي دراهم التاجر رجعت له تاني ام لا؟ رجعت له. والنبي صلى الله عليه وسلم يفصل، فقالوا إذن انتبهوا، الشافعية لم يقولوا جائز لو أراد التحايل، ولا يمكن أن يقول ذلك، لأن البعض لم يفهم معنى الشافعية. فقالوا الشافعية أو المذهب يقول بجواز العينة، والعينة محرمة في الكتاب. نعم، والعمر ما الشافعية سيقولون بجواز بيع العينة التي نص على تحريمها في الحديث. هم يقصدون لا شك بأنهم يقولون الظاهر في المعاملة أنها صحيح عندنا من الكتاب ومن السنة، وأن المعاملة بيع أولا ثم شراء بعد ذلك لا حرج. لكن هم لو علم البائع، لو علم، وهذا اللي يقوله الشافعي، لو علم أنهم يريدون اتفاقا ذلك فهذا محرم. لو اتفقوا على ذلك وأرادوها كذا فهذا طبعا محرم عند الشافعية. لكن المجازف إيش؟ إنه هو اشترى ثم باع بدون اتفاق، فقال هذا بيع وهذا بيع، فلا إشكال فيه، البيع صحيح في الصورتين فلا نمنع. واستدلوا كما قلت لكم بالقول الأول والثاني. والقول الراجح لا شك أن بيع العين محرم. يعني حتى لو جاء يبيعها إشكال فين؟ لو جاء يبيع له مرة ثانية الجمهور يقول لا لا تبيع مرة ثانية له وقعت في العين. الشافعي يقول لا لو لم يقصد ذلك فلا أمنعه لأن النبي لم يمنعه في بيع الجنين بالدرهم. لكن نقول هنا سدا للزريعة وأن هذا سيكون زريعة إلى الربا لابد يمنع. لابد يمنع لأنه سيكون زريعة للحرام. وهذا صورة العين هكذا وإن لم يقصد فصورة العين لا تكون. نعم نقول هم قالوا لو قصد محرم إن لم يقصد فليس بمحرم. نقول لا قصد أو لم يقصد ما لم رجع عليه هنا بقى التي يؤخذ على المذهب من هذه المسألة. لكن لا يظن أحد أن النص صريح في العينة والشافعية سيتجرؤون ويقولون لا العينة حلال وكلامهم على ما قلت بالتفصيل حتى ما أكرر مرة أخرى. وطبعا الجمهور قالوا لا لأن هذه تكون زريعة وده اللي موجود الآن في البنوك. يقول لك تعالى نعمل مع بعض سماها بقى مرابحة سماها إيش؟ إنك نشتري لك معدن والمعدن كأنك تبيعه وكلنا فيه ثم بعد ذلك تبيع ورق بورق وفي الاخر تلاقي في حسابك بعد ساعتين المبلغ نازل وانت عليك تسدد بعد ذلك الايش هذا المعدن اللي اشتريته اجل وغير ذلك. فيدخل كما قال ابن عباس مال ومال وبينهما حريرا. هو عايز المال القرض ويدخل بينهما شيء حيل من باب الحيلة أصالة. وليش؟ لأن الاثنين لا يريدون السلعة. هو ده عايز يطلع ماله وياخد زيادة والثاني ما يريد السلعة في شيء هو يريد المال فقط يستفيد منه فأدخله السلعة في النصف. طب الرد على الشافعية للآية وحلال البيع حرم الربا آية عامة لكن خصت بعد ذلك بالأحاديث التي منعت الربا. ولو قلنا حتى بحديث أبي سعيد وأبي هريرة هنقول انه قيده ايضا حديث بيع العينه. نعم يا سلام لم يبين لكن جاءت حديث اخرى بينت العينه شرحتها لنا عائشه رضي الله عنها وارضاها في الحديث الذي قلنا عن زيد. فاذا حتى لو قلنا بحديث الجمع والجنيب حديث ابو هريره وابو سعيد نقول قيده الا قلنا مطلق انه ما لم يبين قيده حديث العينه ومعنى العينه هذه العينة تمام. طيب مع العينة نتكلم لا الحرق هو ده اللي نتكلم عنه أبو أنس. الحرق ده اللي هو الآن تورق. الحرق غير العينة. الحرق اللي هي مسألة التورق يسمى التورق عندنا إنه هو واحد فعلا يحتاج إلى مال وما يجد أحد يقرضه عايز 100,000 عايز 200,000 ما يجد أحد يقرضه فيروح يشتري سلعة مؤجلة يروح يشتري سيارة 500,000 على 5 سنوات ثم يأخذها ويبيعها على واحد آخر مش على نفس البائع على أجنبي يقول له تشتري السيارة دي ب400. ده بقى الحرق اللي بيسموه التجار هنا يحرق البضاعة يعني إنه ينزل فيها قيمة. فطبعا هي ب 500 لما لها واحد ياخدها ب 400 ياخدها بس نقد فياخذ منه ب 400 وهو يسدد باقي قيمتها على مقصته هو اللي اشترى اول مره وياخذ المال. هو اراد المال ما اراد بالسياره الا المال وده يسمى التورق من الورق يعني من الفضه كانه من النقد من الدراهم. اما لو اشترى السلعه للتجاره بعدين تبين انه يريد ان يبيعها لا حرج في ذلك. بعض الفقهاء يدخلون التورق مع العينة وبعض الفقراء لا يدخلون التورق مع العينة. لذلك اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة. أول قول إنها مكروهة وهذا مذهب الحنفية والمالكية وقالوا لأن فيه إبطال معنى القرض الحسن يعني كأنك لن تجد قرضا حسنا والبر الذي فيه ودي رواية عند الإمام أحمد. والقول الثاني وقول الإمام رواية عن الإمام أحمد وترجيح ابن تيمية قال محرمة لأنه رأى إلى المقصد، قال هذا تحايل على الربا فمنعها لذلك. وقول الثالث ومذهب الحنابلة قالوا بالجواز، قالوا بالجواز، وطبعا هيدخل عند الشافعية أيضا فيها الجواز، لأنهم أصل الشافعية رون بالعينة كمان، فقالوا بالتورق لا إشكال فيه، المعاملة صحيحة، اشترى صحيح وباع بيعا صحيح. بعضهم قال المرء بيشتري السلعة إما أن يستخدمها يريد السلعة، أو ممكن يشتريها ويريد العوض أنه يبيعها عشان يأخذ المال، وده ليس بغرض يعني مذموم أو شيء. والحق أن نقول هنا النظر بقى لمقاصد الشريعة في زماننا، أنا أقول في زماننا حتى بقى نقول ما هو انتشار الربا بطريقة يعني جنونية، فممكن يكون التورق سبيل لفك المسألة عن الناس، ما هو مفيش قرض حسب بسهولة، ولو راح ياخد قرض ربوي، فممكن يكون هذا القول بجواز التورق مناسب حتى للعصور التي نحن فيها لتفشي فيها الحرام، لأنه ممكن يكون سبيل له وهو محتاج مال وما عنده أحد يقرضه، فممكن يروح يشتري شيء بالآجل ثم يبيعه نقدا فيستفيد بالمال، يفك كربه أو يستثمره في شيء أو يفعل فيه ويسدد بالقسط بعد ذلك. والراجح أن لا حرج فيها حقيقة، أولا من صورة البيع صحيح أو الشراء صحيح والبيع صحيح، ومن حقه أنه يشتري للمال، خاصة لو قلنا الآن بقلت بأن في إن هنا يكون منفذ لمن أراد مالا وليس لا يجد أحد أن يعطيه قرض، خاصة أن الأصل الحل في المعاملات، والمعاملة من حيث البيع والشراء ليست فيها شائبة بطلان أو فساد. المسألة كلها عندما حرم رأى أن فيها تحايل على الربا، أو مش الربا، تحايل على القرض، يعني أنه هو القرض الربا، وهو مسألة ليست تحايل أنه لم يجد من يقرضه قرضا حسنا، فبدلا أن يأخذ قرضا ربويا اشترى وباع بذلك. والبيع والشراء بالآجل يجوز، قوله تعالى يا الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والتورق في مداينة لأنه بيشتري الأول آجل ثم يبيع نقدا، والحق اللي فيها فك كروبات وتضييق على الناس، وخاصة في هذه الأزمنة اللي انتشر فيها الربا وامتنع الناس عن القروض الحسنة. والتورق غير الربا غير العينة كما قلنا لك. طبعا فيه كما قلنا ما حتى ما أريد بقية الفوائد المصمتة تكلمت عنها في مقدمة الحديث من انشغالي بالزرع والدنيا عن الجهاد والدين، وأن هذا كله مدعاة لتسلط الأمم على الناس. أعتقد نقف عند هذا القدر، عند حديث أبي أمامة حكم الهدية مقابل الشفاعة، ونكتفي بذلك. ومعكم أي أسئلة ممكن ونضبط الوقفة على ذلك. وباقي طبعا الشفاعة والرشوة والشفاعة، وكان هي أيضا كلها من باب الربا. خلينا نقف يعني. أحسن الله عليك. كان عنده سؤال ممكن يتفضل، وإلى نختم على ذلك إن شاء الله. سألت دكتور علاء سؤال، لو بعت القلادة بجنيهات أو دولارات لا حاجة للفصل؟ لو قلنا نعم هذا جنس وجنس، العملة جنس، ونعم كأنك بعتها بفضة مع ذهب كده، لا حاجة أنك تفصل. لو جنيهات بالذهب بتبقى عارف بس كام جرام. ما هو انت بتبقى عارف كام جرام ذهب اللي بتشتريه، والحجر مش محسوب اصلا، او يعني لو حاسبينه. مرام نعم اختلف الجنس، تفاضل في الحيوان. الحيوان مش صنف ربوي، فريح نفسك. الحيوان ليس صنفا ربوي، فشاب شاتين مفيش اشكال، بقرة بقرتين لا اشكال، فتخرج بالمسألة. اعتقد كده وضحت ولا ايش؟ الشقة التي يعيش فيها بعد وفاة الزوج حق ليا إن أردت أبيعها؟ لا طبعا مش حق. لو شقة تمليك هي إرث للأولاد، أما لو إيجار فليس لأحد فيها شيء. منام هي تمليك يبقى إرث طبعا، إرث لك فيها الثمن والباقي للأولاد. صمت يوم من أكثر من 30 سنة بنية معلقة، كانت رؤية الهلال قد تأخرت، فصمنا بنية إن كان غدا رمضان نصومه، فلما أصبحنا وجدناهم أعلنوا اليوم الأول من رمضان. عليك إعادتي قضاؤه. عليك قضاء اليوم. يعني لو اردت بيعها وشراء شقه اخرى اكتبها باسم الاولاد؟ ما ينفعش الدعيه لما الاولاد يوافقوا. هي تركه الان يا استاذ. امال انا ما اعرفش باسم مين، لو باسم الزوج او يعني خلاص هي تركه خلاص، ما دام هم موافقين يكون يفعلوا ما تفعلي ما تريدي بقى. لكن انت سالت هي تركه اصلا، هم لهم ارث فيها، هم بقى ارادوا يتنازلوا لك، يبقى خلاص اصبحت هبه لك منهم. قالوا لا يعني بيعيها ونحن معك في الثمن في الارث، يعني حسب ما تتفق معهم. المهم ان هي ارث، هم لهم نصيب، يتنازلوا بقى امر لهم. هناك أسئلة؟ لا دكتور علي، لسه امبارح بنقولها مع بعض في المجد. مش هي قالت إن كانت غدا من رمضان فأنا صائمة ولم تعلم بالرؤية، ترددت. مش ده اللي كان في المتن في أول شيء؟ أنا عارف. لا الدكتور عايز يسألني لماذا؟ أيوة التردد. نعم مفيش جذب في النية، التردد. ما هي ما قالتش إن اعتقدت يا دكتور، ما قالت لك إيه إن أنا ما أعلنوش ورحت احنا نايمين على ان لو بكره رمضان هنصوم. كلامها واضح، هي ما اعتقدتش شيء. انت جبت الحاله الثانيه، مش عايزها بس تقضي اليوم. هي لم تعتقد شيئا. هل ممكن اقسم ما يخصني من الميراث الان بعقود باسم الاولاد لكن استمر في اخذ ايجار الشقق الخاصه بي الى الممات، ام لابد من القبض؟ هل ممكن أقسم ما يخصني من الميراث الآن بعقود؟ يعني أنت تريد تجعلي نصيبك تكتبي باسم الأولاد فقط كتابة، أم تملكيهم بشرط أنك تنتفعي بالإجارة حتى الوفاة؟ ما هو عندك صورة أنك تكتبي، والكتابة ما لهاش قيمة لأنك ما ملكتهمش شيء، فشرعا هيظل نصيبك، أو أنك تهبي لهم النصيب مع اشتراط أنك تنتفعي بالإجارة. ودي كنا تكلمنا عنها من قبل وقلنا في الشروط أو مش في الشروط. المهم يا محل خلاف بين العلماء، الجمهور لا يرون طبعا ذلك، وأنا كنت رجحت قول ابن تيمية فيها أفضل الخروج من الخلاف. يعني كأنك تهبيهم العين وتنتفع بالأجرة. هو اجعل لها أجل أفضل. يعني لو قلنا على حديث جابر في الجمل، إن مثلا اشترط علينا أن يركبه، أو جابر اشترط أن يركبه إلى المدينة، فما تجعل المسألة مطلقة بأجل غير محدد، لأن دي خلاف تاني أصلا كمان. يعني لو عايزة تفعليها تقولي مثلا أنا سأنتفع مثلا بأربعين سنة كذا، تجعليه محدد الأجل حتى نخرج أيضا من الجهالة في المسألة كمان. يعني تاهبي وتنتفعي لمدة، كل ما أنا أنتفع بيه الإيجار مثلا لمدة 30-40، بس تجعلي فيها أجل. فهمتي؟ مثلا نعم هبة مشروطة، يعني تجعليها هبة مشروطة. أحسن الله عليك. أنا ما أدري هو في بس على الفيس كان شغال ولا لا، حقيقة أشعر إن كأنه واقف شغال. طيب تمام. طيب سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله دروس الأسبوع انتهت بإذن الله تعالى. سأل الله عز وجل أن يعني يثبتنا على هذا، ونلتقي الأسبوع القادم في بداية الدروس.